بينهم. فإن فعل ذلك أو اضطهر وجبت عليه الهجرة. يعني الآن يقولون ما دام يستطيع أن يقيم شعائر الدين فبقاؤه مسنون مستحب، لعل غيره مش كده؟ لكن نقول هذا بقيد. إيه هو القيد؟ أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا، والآن كثير من المعاصرين بعض أهل العلم جماعة أفتى بأن الحصول على الجنسية أعظم إثم من المقص بباب الكفر. ليه؟ لأن حصول على الجنسية يلزم منه انتماء كامل لباب الكفر ويغني في الجيش. راجح أن المقص بباب الكفر لا يجوز ولو استطاع أن يظهر شعائر الدين. ليه؟ أولا لأنه يجب عليه إنكار المنكر وهو لا يستطيع، فسكوته عنه رضا به، مش كده؟ ثانيا من خلفهم من ذريته في بلاد الكفر لا يؤمن عليهم الوقوع في الشرك. ثالثا إلف المعصية وإلف العادة، القلب يرى مثل هذه الأشياء ليلا ونهارا، شرب الخمر والإباحة في قلب الشوارع وأكل الخنزير وغيره وغيره من المنكرات. عندما جمع الرجل يجني بالمرأة في الشارع شرب الخمر في الشوارع، ناس يعيشون بلاد دينية التي قامت بها الثورة الفرنسية 51 و52، دين ده مش حفنا دين يعني. فيكفي أنه يرى مثل هذا ويقره، لأنه العلماء بالقول الثاني يعني عندنا قول أنه لو استطاع أن يظهر شعائر دينه لو أنه يبقى، القول الثاني خلاء يبقى بشرط إنكار المنكر. هل أهل الكفر إذا رأوه ينكر المنكر يسقطوه؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام متى عودي؟ صحيح، لما لا يمكن. وإلا ففي الأول ما عداه أهل مكة، فلما بدأ يجهر ويسفه أصنامهم وما يعبدونه خلاص بدأوا يكيدون له، مش كده؟ القول بأن المكوس في بلاد الكفر مسنون مع إقامة شعائر الدين أعلم من الحرب لو نشبت، فهؤلاء أول من يسبون ويرتهنون، بل وقد يقتلون. انتبهوا يا جماعة، حدث الرش السامي أنا قعدت أتابعها أكثر من 21 يوم. طب المسلمين استخبوا في البيوت الأمريكي، ما استطاع واحد منهم يطلع الشارع أكثر من شهر. لو هيموت من الجوع في البيت لو طرح هيموت، لدرجة ان هم جماعة سيخ بتوع الهند بيدسوا ايه؟ العمل كده. فهم الجماعة دول عارفين ان مثل هم عاملين المسلمين، فإذا واحد سيخ لابس عمة يضربوا على ايده يقتلوا على الناس. بل الإنسان هناك حتى لو أظهر شعائر دينه لا يأمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله، لا يأمن. لكن القتل يا جماعة زي ما يكون بيدنا حق الشاس في شوارع هناك موجودة في شيكاغو، مكتوب عليها ممنوع أن تدخل هذا الشارع لو أنت مش من أمريكا، لو دخلت على عندنا حقيقة. والله الكلام ده موجود. كان بعض إخواننا اللي يروح هناك يعملوا تدريبات معهم وكده في ولاية فيلادلفيا، سعد بن جبير قال والله بمجرد من الجنة الشريعة مكتوب عليه كذا حب الصلاة دخلنا الشريعة بمجرد ما دخلنا هجم علينا بالمسدسات والسنن والدفاع يعني ما أنقذنا من أيديهم إلا الله تبارك وتعالى الشرطة وسرعة لحقوا قبل أن يفتح كان لنا تدريبات معهم وعملوها كل سنة وبعضنا كان بيروح هناك القصد الشارع مكتوب عليه ممنوع الدخول لغير الأمريكان ممنوع زائر أو سائح أو غيره لو دخل يذبح يذبح جوه ليه عزيز الجيش فلذلك بعض أهل العلم أجاز من يقيمون في بلاد الخوف أن يحطوا ماله في البنك ليه؟ طبعا على أي حال المكوث في باب الخوف لا يجوز إلا في أحوال مستثناة كطلب علم يحتاجه المسلمون أو الدعوة إلى الله وقت مؤقت أو علاج لا يوجد في باب المسلمين لذلك ثلاث أحوال دول لا يجوز المكوث في باب الخوف أما العلاج يحتاجه ولا يوجد في باب المسلمين أو علم يحتاج إلى المسلمون فدي السيارة بتاعتنا اللي كان فيها حاجة وعشرين زرة وكذا ضابط ومجرد ما خرج منها ضربوها في المحل كانوا يتعلموا تكنولوجيا عسكرية يعني صحيح وكان في شهود عيان شاف الصاروخ وغيره السيارة وصدق بعد ما يقوم هذه الدورة قتلوا علم يحتاج المسلمين أو العلاج أو يدعو إلى الله نعم صحيح صحيح خلي بالك الإنسان نفسه قد تخون ليس المعصوم فمثل هذه الشهوات هناك يعني على الغالب الانسان كان نفسه يكون وقع قال بحيث يمنع من فعل الواجبات لان ما لا يتم الواجب الا به وهو اقام الشعائر واجب يعني فهو واجب وكذا انقضى الاكراه على الكفر يعني اما أن تكفر وإما أن تذبح يجب عليك طيب هل يعتبر اضطهاد بعض حكام المسلمين لبعض المتدينين عنف في الإقامة في باب الخوف؟ لا لا لأنهم لا يمنعون من إقامة شعائر الدين ليس الحب هو كان من لندن يقول لنا سلام الصعب ولا يستطيع لا بدار الإسلام وفيها تقام شعائر الدين مش من النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أخجب ونفس صحيح صحيح فهذا ليس بالعذر كما يعني ادعى من حوالي 10 سنين هل مثل هذا كان من هذه الصحيحة؟ الله يرضى والجنة. طيب أي الضررين؟ إلى أن يختار أخف الضررين؟ بقاء الناس ولا وجود نفسه؟ لعل وجود نفسه أفضل من بقاء الناس. صحيح بديل حفظ الدين مقدم على حفظ الناس صحيح شوف

عند أبي داود وغيره كان أصل سرية إلى فتح عام وكان فيها أناس من المسلمين. فأول ما رأوا جيش المسلمين واستحروا القتل المشركين في فتح عام وسجدوا على الأرض يعني عشان يقولون يا جماعة خلي بالكم إحنا مسلمين وتقتلوه فقتلوه سجدوا قدام يا جماعة إحنا مسلمين بس عايشين هنا قتلوه الجيش قتل ونعرف منين ممكن تطلع علي ما لو هتقول لا اشهد ان لا اله الا الله احذيبك ماشي مفيش مشكله لكنك تسجد لا ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في روايه اوداهم من الصليه وهي ضعيفه والراجح انه لم يوديهم اصلا لانهم جلسوا في بلاد الكفر وهم قادرون على الهجره. نعم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يعني ظالمي أنفسهم لتركهم الهجرة مع عجزهم عن إظهار دينهم ظالمي أنفسهم لتركهم الهجرة مع عجزهم عن إظهار دينهم. قالوا فيما كنتم ما يتبه لهم فيما كنتم أي في أي طائفتين كنتم مع المسلمين أو مع المشركين كنتم يعني في أي طائفتين كنتم مع المسلمين أو المشركين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض بيعتذروا عن أنفسهم كنا مستضعفين يعني إيه؟ كنا نوالي المسلمين في الباطن والمشركين في الظاهر لأننا مستضعفين كنا نوالي العضو تحمر كنا مستضعفين في الأرض كنا نوالي المشركين في الظاهر والمسلمين في الباطن. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب إن ليس يا جماعة هل عذروا؟ هل عذروا؟ لا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ يعني هذا ليس بعذر؟ يقول ليس بعذر. فأولئك مأواهم جهنم. إذا هذا ليس جواب. وأنا صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى نارهما. وفي رواية أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى بين قصدك ايوه يقيم من عاش فاش يقيم ايوه اللي بينهم مسلم بين الظهرين المشركين لا تراءى نارهما في روايه انا بريء من مسلم يقيم بين الظهرانين المشركين أظهر لا إذا عندنا غلط عندكم كل صح لا أظهر لا أظهر يلا لا تراءى نارهما يعني كناية عن شدة الجوع كناية عن شدة الجوع فلو أوقد هذا نارا وهذا نارا في مكان مظلم شديد الظلمة وجبنا واحد وضفناه في النص ها لا يشوف نار ذهب ولا نار ذهب يعني شاف نار ذهب ونار ذهب فهم ايه قريبا لكن هي عن شدة الوار وعن معاوية رضي الله عنه وغيره مرفوعا لا طيب أنا بريء من مسلم يقيم بين الظهرانين المشركين أو أرض المشركين من صنع يقول إن قدر على الإظهار ديني فمسنون طيب أليس هذا تخصيص لعموم الحديث بدون محصص؟ يعني لما يقول انا بريء من مسلم يقيم بين طيب الا مسلم يقدر على اظهار دينه. ليش كنا نحتاج لدليل يخصص ان النكوص في باب الكفر بشرط اقامه شعائر الدين من جاهل ومسلم؟ فالحديث على عمومه وليس هناك ما يخصصه. رحمك الله. ليس هناك ما يخصصه. قال لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، يعني من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. وده دليل لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه. وهذا الحديث ايضا يحمل على عمومه فلا مخصص له، لان اظهار شعائر الدين يجوز معها النفوذ. لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه. ليه الهجره باقيه الى يوم القيامه؟ لو كانت مجنونه مع اظهار الدين ما بقيت الى يوم القيامه. لا تنقطع الهجره يعني من بلاد الكفر ومن بلاد البدعه حتى تنقطع التوبه، يعني الى بلاد الاسلام. ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. واما حديث لا هجره بعد الفتح اي من مكه يعني الى المدينه، ومر معنا في صفوان لما جاء يريد الهجره فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا سبب ورود الحديث لا هجره بعد الفتح اي من مكه، ومثلها كل بلد فتح لانه لم يبقى بلد كفر. في مسلم جاء رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الهجره، فقال قد مضت الهجره لاصحابها. جن بعد الهجره فقال قد مضت الهجره لاصحابها ولكن جهاد ونجيان. جهاد في جميع بلاد المسلمين ونيه حسنه للجهاد ان لم يكن هناك جهاد. قال فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكفير عدد المسلمين. إذا الإقامة في بلاد المشركين على ثلاثة أقسام. الأول إن عجز عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة يحرم عليه البقاء. كان عاجزا عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة يحرم عليه البقاء وتجب عليه الهجرة. الثاني إن كان قادرا على إظهار دينه قادرا على الهجرة مستحب، وهذا كما سبق تخصيص للعمومات التي وردت في آية وفي الأحاديث المخصصة. وقلنا تجوز الإقامة في بلاد المشركين في ثلاثة أحوال. الأول الدعوة إلى الله ويأمن على نفسه الشر منه، والثاني علم يحتاجه المسلمون لا يوجد إلا عند المشركين، والثالث علاج لا يوجد في بلاد المسلمين. هذا على القول اللي يقول علاج ايه؟ ها؟ واجب والا الشيخ سامي ده نقل يستحب اذا طلع اطلاق دينه على دينه يستحب دينه. لا الذي كفار لا الذي يجب على الاطلاق يستحب يعني. لا احنا قلنا الراجح انه يجب عليه الهجرة على كل حال. يجب عليه الهجرة على كل حال. والمساجد المترتبة على المساجد كثيرة جدا. طيب هل الآن المسلمون الموجودين في بلاد الكفر يقيمون شعائر الدين؟ يؤذن في داخل المسجد. صيام رمضان يظهرون فيه إشعاد الإسلام؟ لا. لا. ليش؟ فالراجح عدم جواز النفوس لهذا الخص على أي حال، والأحاديث صريحة والعموم فيها واضح، والتخصيص بإقامة شعائر الدين يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك. أنا شفنا وقرر على الفيديو في المستحب في المستحب في المستحب يعني بشكل ثاني مستحب الثاني هو الزهر على الرجل. ما احنا ايوه قلنا هو ده الجديد دي اللي مذكور اهل العلم يعني. وانت عارف ايه الاحوال الا الاحتمال الا الا الاسباب الثلاثه اللي ذكرتها. واذا كان العلاج مشروع واذا كان العلاج مشروع لا غير قادر على ها؟ غير قادر على خلاص مش طبعا مش طبعا له ان هو يواليهم في الظاهر ويبغضهم في الباطن. أن الله تبارك وتعالى عذر المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة في مكة كده؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا. والكافر ما بيجيش غير غصب عنه رغم عنه. لما في الهجرة وحط الشروط ومن جاء من عندك مرتدا ومن زال إليك مسلما، في النهاية لما عرض أبو بصير والجماعة جماعات على ساحل البحر وبدأ يعترض العيد وبدأ يقتل قريش ويأخذوا أموالهم وخوافنهم، قرر قريش في النهاية أنها ترجع إليه على الشوق. هو ده كافر لا يأتي إلا رغم عنه. ماذا يفعل الإيمان في الأسارة في الكفار إذا سبقنا